بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. فقد تحدثت في المحاضرة السابقة عن الاحتمالات العقلية التي يمكن أن تعرض بوصفها دليلا عن الإيمان. الإيمان بالإله الواحد الخالق الرازق المدبر الذي خلق ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر كله بعلم وحكمة وقدرة وإرادة. وعرضنا الاحتمال الأول وهو أن يكون العلم تجريبي الذي تعتمد عليه الحضارة الآن بديلا عن الإيمان بإله واحد. وعرضنا الرأي على أساس أن العلم له آثار واضحة في حياة الناس كله، وأنه يتقدم تقدما باهرا يوما بعد يوم بل لحظة بعد لحظة. وتبين من مناقشة الموضوع أن العلم لا يمكن أن يكون بديلا عن الإيمان بالدين، لا يمكن، لأسباب تتعلق بطبيعة العلم وبمقاصد العلم والموضوع الذي يتعامل عليه العلم ومعه العلم. أن العلم يتناول المحسوسات ويتناول اللحظة الحاضرة ويتناول الجانب الظاهر من الأمور، وأنه لا يعرف معنى الأبدية أو الأزلية أو الديمومة أو علوا أعلى على المادة، لا يعرف العلم هذا ولا يدخل هذا في نطاقه ولا في أهدافه ولا في غايته. وتبين هذا بكلام العلماء وبشهادة الواقع وبشهادة المفكرين الذين يقرون بهذا الأمر قرارا ليس فيه مجاملة لأحد، لا يجاملون أهل الإيمان، ولكنهم يعترفون بالواقع الطبيعي الذي عليه العلم واهتماماته وغاياته وثمراته وتطوره ونسبيته وظاهريته والجزئية التي يضرب بها للأمور. فإذا انتهى هؤلاء إلى أن العلم لا يمكن أن يكون بديلا عن الإيمان، لأنه من جوانب القصور التي ختمنا بها المحاضرة أن العلم لا صلة له بالأخلاق، والإنسان يحتاج في حياته الاجتماعية إلى أخلاق، لا بد أن تكون هناك أخلاق وأن تكون أخلاقا رصينة رزينة عالية، ليس أي أخلاق، فالظلم خلق ولكنه خلق سلبي، والخيانة خلق ولكنها خلق سلبي، إلى آخر هذا الكلام الذي يمكن أن يقال. لكن الخلق بمعنى المثل العليا العلم لا صلة له، لا تدخل في نطاق الخصوص. والحياة الإنسانية تحتاج إلى هذه الأخلاق وتحتاج إلى معرفة عليا وتحتاج إلى دراسة ما يتعلق بالعالم وبالنفس وبالخلود، وكل هذه مسائل لا تدخل في نطاق العلم. إذن فلننتقل إلى الاحتمال الثاني أو البديل الثاني وموضوع محاضرة اليوم، وهو أن تكون الفلسفة بديلا عن الإيمان. والفلسفة بها جوانب قوة ولكن فيها جوانب ضعف القلب، وهي تعلو على العلم في دراستها لبعض المسائل التي لا يستطيع العلم أن يدرس فيه. يمكن للفلسفة أن تتحدث عن خلود النفس، تتحدث عن معنى الديمومة في الوجود بعد الخلود، ممكن أن يكون هذا موجودا في الفلسفة، ولكن على الرغم من علوم الفلسفة على العلم في بعض الجوانب فإنها لا تخضره في أن عليها هي الأخرى مراعات لا تجعلها أهلا أبدا أبدا أبدا أن تعود محلتها. وهذا هو الذي سوف نتناوله في عرضنا لهذه المحاضرة. وأول ما يبدأ به القول في هذه المسألة أن الفلسفة في جوانب كثيرة منها استمدت معلوماتها ومعارفها من الدين، استمدت بعض معارفها الكبرى التي تختال بها على العلم، استمدتها من الدين، لأن الفكر الإنساني والعقل الإنساني مربوط أيضا بمعارفه، ليس قوة مطلقة، ليس مصدرا مطلقا للعلم والمعرفة، ولكن العقل بحسب نظريات المعرفة الموجودة في العالم متوقف على ما ينقله الحس إليه. يعني سأعود إلى الحس مرة أخرى، وإن كان تعامله مع الحواس يختلف عن تعامل العلم، لكن حتى تتبين المسألة ويكون فيها غموض نقول كما قال الفلاسفة الكبار ومنهم أرسطو على سبيل المثال: إن من فقد حسا فقد علما. عندنا حواس خمس أو خمسة كلامه صحيح إذا قلنا بهذا التعبير. الذي يفقد على سبيل المثال نعمة البصر لا يستطيع أن يعرف الألوان أبدا مهما حاولت التقريب، لأنك إن حاولت التقريب فستشبه بشيء محسوس وهو لا يرى المحسوس، فإذا لا يمكن للعقل عند من فقد حاسة البصر أن يفهم معنى اللون، لا يمكن. العقل ليس مصدرا للمعرفة المطلقة، ولكن هو يأخذ المعارف من المدارك التي تقدمها له الحواس، فإذا كان بصيرا يستطيع أن يعرف الألوان، وإذا كان سميعا يستطيع أن يعرف الأصوات وأن يعرف الأحجام وأن يعرف الأشكال وأن يعرف أشياء كثيرة عن طريق الحس. لازم الحواس تكون شغالة حتى تتجمع هذه المعلومات في المخ، ثم يستطيع أن يصل منها إلى معنى من المعاني. لكن الذي لا يرى لا يعرف الألوان، والذي لا يسمع لا يعرف الأصوات أبدا مهما تقول، بل إنه إذا فقد السمع لا يستطيع أن يتكلم، لا يعرف اللغة، لا يستطيع أن يعرف اللغة إذا فقد السمع لا يعرف اللغة، واللغة أصوات، فإذا لم يعرف الأصوات لا يستطيع أن يشكل اللغة، فلذلك يقول عليه أقرص، أقرص لأنه لا يستطيع أن يعرف هذه الأصوات التي منها تركب الجمل والعبارات ويعبر بها عن العواطف والمشاعر والأشياء والمفاهيم إلى آخره. فإذا العقل ليس قوة مطلقة، لكن هو مبني على إيه؟ على المعلومات الحسية التي ترد إليه عن طريق الحواس، وهو يستطيع أن يستخلص منها إذا ذهبت إلى المعمل الذي يحركه هذا العقل، أن يستخلص منها بعض المفاهيم وبعض المعاني، لكن تبقى بعض المفاهيم عصية على العقل، لا يستطيع أن يعرف العقل معنى الخلود، الخلود لا تتم عقله أن هناك ما لا أول له في الوجود، أو أن هناك ما لا نهاية له في الوجود. لا يستطيع أن يعرف كثيرا من موضوعات التي تسمى في الفلسفة الميتافيزيقية قضايا القناعة. لا يستطيع أن يعرف كثيرا من هذه المسائل. فإذا هو محتاج إلى مصدر أعلى يعلمه هذه المسائل. فعندما نرجع إلى استعمالها في الفلسفة فسنجد أنها مأخوذة من أديان، الأديان التي تحدث عن هذه المسائل العليا التي لا يستطيع العقل بذاته ولا يستطيع العلم بذاته أن يتحدث عنه. فأول كلمة نقدر نقولها إن الفلسفة تستمد بعض معارفها من الدين، لأن العقل كما نقول ليس مصدرا مطلقا للمعرفة، ولكنه يأخذ من الحواس ويقوم بعملية تنظيمية في المخ بحيث يصل إلى بعض المعاني التي يصل إليها العقل. يعني نحن عندما نتحدث مثلا عن الإنسان، إذا نظرنا إلى البشر سنجد أن عندنا ناس طويلة وناس قصيرة وناس سمينة وناس نحيفة وناس بيضاء وناس سمراء وناس في الماضي وناس في الحاضر. فهذا الكلام الحواس تجمع هذه المعلومات وتبعث بها إلى المعمل، معمل التفكير، فعندئذ يستطيع أن يعرف الإنسان تعريفا ذهنيا عقليا فكريا أن الإنسان هو الكائن الناطق الذي يمشي على الكون. ده مستخلص من إيه؟ من جميع الرؤى التي رآها الإنسان. يبقى ده عقل، معنى عقل مجرد صحيح استطاع العقل أن يتوصل إليه، ولكن من إيه؟ من مما قدمته له الحواس، يستطيع أن يجرب المعاني وأن يرتقي على الحواس، ولكن بشرط أن الأرضية يكون دائما إيه؟ تكون دائما من الحواس. هكذا فبعض المفاهيم كما يقول الخلود على سبيل الأزلية والأبدية والتجريد المطلق والمعاني المطلقة لا يستطيع العقل أن يتوصل إليها وحده، وإنما يستمد هذه المعاني من الدين، أخذها من الدين. وهذا كلام يقولون الفلاسفة أنفسهم. فمعنى ذلك أن هذه الفلسفة التي نقول أنها ستحل محل الدين هي نفسها محتاجة إلى مين؟ محتاجة إلى الدين، فلا تستطيع أن تستغني عن الدين. هذه واحدة من الآحاد التي نستطيع أن ندلل بها على أن الفلسفة لا يمكن أن تحل محل الدين. ثم نضيف إلى هذا معنى آخر، وأن الفلسفة مهما كانت نظرية ومجردة ترتبط بالبيئة الثقافية والاجتماعية التي يوجد فيها الفيلسوف. يعني محتاج للمجتمع، مش محتاج للحواس بس، لكن محتاج للمجتمع والثقافة السائدة في المجتمع. فهو كأي بشر ابن بيئته. طيب هل رئاسة العالم متفقة بالقديم والحديث وفي شرق الأرض وفي غرب الأرض وفي علاقة الناس بالأشياء وفي ما يترتب على هذه العلاقة من مصالح أو منافع، هل الناس كلهم سواء؟ هل البيئات كلها سواء؟ ليس الناس سواء أبدا. إحنا مجتمعنا السنة دي يتبع المجتمع السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها والسنة اللي قبلها، والمجتمع الأمريكي نفس الكلام، والمجتمع الروسي نفس الكلام، والمجتمع الصيني نفس الكلام. في عندنا تطور، والبيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية والنفسية تؤثر في الفيلسوف فيما يضعه من مذهب أو ما يتوصل إليه من رأي. والناس ليسوا شيئا واحد، لكن الأمر الواحد أمام العقول يختلف الناس أمامه ما بين منتفع به فيكون خيرا عنده، وما بين متضرر به فيكون شرا عنده. ونحن نقول مصائب قوم عند قوم فوائد، والأمر واحد، فالعقل يختلف العفو. إذا لو سمحت يا أخي إذا كنت ستشرب شايا ما غير عقلي بتحمسنا بي ما تعرفش أنت كيف بتحمسنا ها؟ فإذا كان الأمر كذلك المحاضرة محاضرة، لكن يعني ليس الأمر متعم فيها للسندوتشات ولا للحلويات ولا لأي شيء من هذا القبيل. فاللي يجي على العين والرأس لكي ينطق قليلا حتى ينهي هذا الذي يريده. أنا شخصيا سايب نص كوباية الشاي بتاعتي برا لم أتمكن من شربها ولا أستطيع أن أضعها أمام أعينكم حتى لا تشتهيها نفوسكم، فلا أتمكن من شربها ولا من هضمها. الواحد ينسي كذا نظرة كذا أدلها شبح في قدام. فإذا بنقول مصائب وخوف عند أول الفوائد. هذا كلام واقعي ولا مش واقعي؟ فهل هذا خير مطلق ولا شر مطلق؟ ولا خير نسبي وشر نسبي؟ شر نسبي وخير نسبي. يعني لما واحد يموت، واحد يعمل عملية في الأصل ومات، وأهله يكون البكاء الحار على مفارقته له وعلى يعني ذهابه إلى رحاب ربه. وجدع الحانوتي العدي ساور أهل البيت على المبالغ التي سيأخذه، مش كده ولا إيه؟ فهذا الأمر ليس لدينا بحسب العقل أمور مطلقة على هذا النحو، لأن مواقع الناس من الشيء تحدد حكمه عليه، فقد يكون خيرا لبعضهم وقد يكون شرا لبعضهم. ومن ثم فلا يستطيع العقل أن يكون هو الحكم المطلق في المسائل، لأنه كما نقول الأفكار تتعلق بالبيئة وبالثقافة وبالأفكار وبالنظام السياسي وبكل شيء. إذا لابد أن تكون الفلسفة متنوعة ومتعددة، فبأيها نأخذ إن شاء الله؟ نأخذ بالذي يقول أنها خير في هذه الواقعة التي قلناها، ولا نأخذ بأنها شر، ولا ندع الأمر لمصدر آخر يستطيع أن يحكم في المسألة؟ وهذا المصدر هو الدين والأخلاق. الأخلاق طبعاً يمكن أن تحدد، ولكن تحديداً الأخلاق أيضاً يخضع للظروف النفسية، لأن كل إنسان يحدد رأيه في المسألة بناءً على علاقته بهذا الشيء. لكن لابد أن يكون عندنا مصدر أعلى مجرد، ليس له لذاته ولا في ذاته مصلحة خاصة، ولكنه شرع للجميع بمقياس العدل وبمقياس المساواة الكاملة بين الناس، حتى يعني يصطلح الناس على قيم ثابتة وعلى مبادئ مطلقة يمكن الاحتكام عليها إذا تعددت بهم المذاهب أو اختلفت بينهم المصالح. فهذا سبب آخر يجعلنا نقول الفلسفة ترجع لورا. الخطوة الأولية للفلسفة متأثرة بالدين، ثم الخطوة الثانية أن الفلسفة تتعلق بالنظم وبالثقافات وبالمصالح وبالمنافع إلى آخر هذا الكلام. إذا تتراجع خطوة ثانية نمرة ثلاثة عشان هنرجعها كمان نمرة عشان تبقى ثلاثة وهيبقى أربعة والبقية تأتي. هنقول إن الفلسفة نشاط عقلي حر، ليس في الفلسفة أن نصف فيلسوفا بأنه فيلسوف إلا إذا كان له رأي خاص به يتميز به عن الفلاسفة الآخر، هذا هو الفيلسوف. لكن الباقي مؤرخي فلسفة، يعني مؤرخ الفلسفة. هناك فرق بين المؤرخ وبين المين الفيلسوف. الفيلسوف هو ذلك الذي يكون له نظرية أو يكون له مذهب أو يكون له اتجاه أو يكون له إسهام عقلي علمي منهجي يستطيع أن يوضع بجوار ما قدمه غيره من الفلاسفة. فالفلسفة كما يقال، وأرجو أن تقرؤها قراءة صحيح عندما ترجعون إلى الكتاب، ليس فيها مسلمات. كل واحد يجي رأسه برأس أقدم فيلسوف العالم، أي فيلسوف يظهر في أي وقت رأسه برأس أقدم فيلسوف العالم، يأخذ رأي الفيلسوف وينتقد ويضيف ويحب ويعقب ويعلم ويمحص يقوم بجميع الأنشطة الذهنية التي تجعل له في النهاية رأياً خاص. إذا لم يكن عنده رأي خاص فإن ذلك لا يجعله فيلسوفاً، وإنما يجعله إيه؟ دارساً للفلسفة أو مؤرخاً كشأن الذين يحاضرونكم هنا. لا يكون أي واحد منهم فيلسوفاً إلا إذا قدم ظنه. طيب الفلسفة تاريخها طويل 3000 سنة. كم عدد الفلاسفة الذين ظهروا؟ مئات ومئات ومئات، على اختلاف المكان واختلاف الزمان واختلاف الثقافات. وقد يوجد في مجتمع واحد كالمجتمع اليوناني عشرات من الفلاسفة، ولكن الدنيا كلها فيها فلسفة. فعندي مئات من الايه؟ من المذاهب الفلسفية فبأيها آخذ؟ عندي فلان له نزعة فردية، وفلان له نزعة اجتماعية، وفلان له نزعة مثالية، يعني تبحث عن المجردات وعن النظريات، وفلان له نزعة واقعية، وفلان عنده نظرة تأملية، وفلان وفلان. والمذاهب لا تختلف، لا يمكن حصرها. طبعا ليس عند الفلاسفة مشكلة، لكن المشكلة في القارئ الذي يقرأ، الذي يدرس تاريخ الفلسفة إن لم يكن يعني عنده ميزان يتوه في وسط الهيصة دي كلها. عندنا عشرات وعشرات تاريخ الفلسفة ودي بمئات من الفلاسفة وبعشرات من الاتجاهات الكبرى وبتعديلات وبتمحيص وبتعليم وبنقد وبرفض وبكذا، كل الأنشطة العقلية موجودة. فعندنا مئات وعندنا عشرات من الاتجاهات ومئات من الأشخاص. فالذي يقرأ ماذا يفعل أمام هذا الفيض الزاخر المتنوع المتعدد الذي لا يستطيع القارئ أن يشق طريقه بين جوانبه المختلفة إلا بشق الأنفس؟ وفي النهاية سيكون مجرد قارئ لا يستطيع أن يلقى إلى الفلسفة. إذا وجدنا هذه المسائل متناقضة أحيانا، وذلك الفلسفة يعني فلسفة أنه لا دين، والثاني فلسفة أنه يجب أن يكون هناك دين، وهذا فلسفة هذا فلسفة، لا أستطيع من خلال الفلسفة أن أرد هذا الكلام. واحد مثالي، أفلاطون كان عنده نزعة مثالية، أرسطو كان عنده نزعة واقعية. ناس من الفلاسفة اليونانيين عندما بحثوا في مصدر هذا الوجود كون نظروا نظرة طبيعية، مدرسة طبيعية قبل أفلاطون وقبل أرسطو، قالوا الكون يرجع إلى الماء، كل شيء في الكون يمكن أن نعيده إلى الماء. نسأل لا، كل شيء في الكون يستطيع أن نعيده إلى التراب. نسأل لا، لا لا لا، كل شيء يمكن أن نرده إلى النار. لا لا، الثلاثة لا، كل شيء يمكن أن نرده إلى الهواء. يأتي واحد يقول كل شيء يمكن أن نعود فيه إلى هذه العناصر الأربعة. يأتي واحد يقول كل شيء يمكن أن نعيده إلى هذه المصادر الأربعة أو الأركان الأربعة، ولكن بشرط أن يكون عندنا قوة أعلى من هذه المصادر الأربعة. إله، أنا ندخل في مفهوم الإله. واحد يقول لي الكون اللي موجود ده وهم كما يقول أفلاطون، وأن الحقيقة موجودة في عالم يسمى عالم المدر. عالم المدر ده عالم نظري مجرد انتهى إليه فكر أفلاطون نتيجة لما رآه من نقص الوجود الحسي الذي يعيش به الناس. يأتي أرسطو يقول هذا كلام هراء الذي قاله أفلاطون وهو أستاذ، يقول هذا كلام هراء، لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه عالم المدر، بل عندنا العالم الواقعي وعلينا أن نتعامل معه. ويأتي فلان ويأتي علان ويأتي ويأتي ويأتي، وعندنا كما نقول مئات من الأراء. فالذي يقرأ يقول لك أنا طلب في النهاية أقرأ، هذا لا يمنع الإنسان يقين، ولا يمنعه سكينة، ولا يمنعه تقبلا عقليا، ومن ثم فإن عليه أن يبحث عن مصدر آخر يكون أكمل من كل هذه الآراء، ويستطيع الإنسان معه أن يحس السكينة واليقين والطمأنينة، وهذا لا يتمثل في الفلسفة أبدا. فإذا الفلسفة بناء على هذا تتراجع خطوة ثالثة إلى الوراء. ثم نأتي بعد ذلك إلى أن نقول إن الفلسفة نشاط ذهني عقلي، فيها نمط من الفكر الذي قد يقنع العقل ولكنه لا يحرك الإرادة، لا يبحث عن العمل لكن يبقى قاعد مبسوط، وعمل نظرية في ذاتها متوافقة وطبيعية ومتناسقة بحسب مقدماته وبحسب تكوين النظرية وبحسب الغايات التي تهدف إليها النظرية. نعم، ولكن يظل الأمر امتناعا عقليا عاقدا ليس له تأثير في تحول الإنسان من حال إلى حال ولا تحول المجتمعات من حال إلى حال. يبقى اقتناع عقلي زي اللي قرأ قصة، طبعا في قراءة، في قراءة يعني سلبية كان أو يقرأ قرار، لكن واحد ثاني يقرأ قصة فتحرك مشاعره، تحرك إرادته وتحوله إلى إنسان فعال يخرج من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع، هذه تحرك الإرادة. الفلسفة في عمومها، في عمومها نشاط عقلي منهجي ضبط منضبط من حيث التناسق الداخلي للأفكار التي تقدمها الفلسفة. عنده مقولات بينظمها، بيعمل دراسة مذهب زي ابن بيت بالضبط، وفي تناسق فكري وذهني وعقلي وتأملي فيما يستطيع أن يقدمه إلى الناس. ولكن هل تحرك إرادته؟ يعني لو المجتمع فيه مظالم، واحد أرى فيلسوف فكر يتكلم عن العبادة، والله ده كلام جميل جدا، حاجة آخر عظمة، لكن هل فعلت شيئا؟ لا تفعل شيئا. فإذا لا تحرك الفلسفة، لا تحرك الإرادة الإنسانية أو تسعى إلى الفعل الإنساني إلا إذا تحولت إلى عقيدة. العقيدة هي التي تحرك الإرادة، يعني تضبط العقل وتحرك الإرادة مع بعض، العقيدة. ولذلك بدنا من الفلسفة الماركسية التي قامت عليها الشيوعية مثلا في بعض البلاد كروسيا والصين قبل تحولها إلى الرأسمالية التي فيها الآن، وروسيا قبل تحولها إلى الرأسمالية التي موجودة فيها الآن، تحولت إلى أيديولوجيا. أيديولوجيا معناها فيها جانب الاعتقاد، ولذلك غيرت المجتمعات التي كانت فيها وإن كان تغيرا محدودا، وتراجع الناس عن ذلك. بعد 60 سنة انتهت المسائل كلها، انتهت، أو بعد 70 سنة انتهت المسائل، وأصبحت الفلسفة الماركسية التي فيها هذا الجانب العملي أصبحت جزء من تاريخ الفلسفة، وأصبحت كتبها توضع على رفوف المكتبات مثلما توضع الفلسفة الوجودية التي ذهبت، والفلسفات الأرسطية والأفلاطونية وكل هذا ذهب وأصبح جزء من تاريخ الفلسفة، لم يحرك الأمر ساكن في مكانه. حتى أفلاطون وضع تصورا للجمهورية أو للمجتمع المثالي، وعندما قال له تعالى نفذ هذا الكلام لم يستطع أن يفعله هو نفسه. فالجانب العملي في الفلسفة محدود. طبعا في الفلسفة البرجوازية الآن أو الفلسفة الرأسمالية هي فلسفة، ولكنها تحولت إلى ما يشبه أن يكون اعتقادا عند أصحابها، لأنهم يرون أنها تعطي حريات وتعطي حقوقا إلى آخر هذا الكلام، لكن لا تستطيع الفلسفة بذاتها أن تحرك الإرادة. وإذا تحرك الإرادة تبقى قليلة الجدوى في تطور المجتمعات. ولذلك هي كتب ومرصوص، هذا تاريخ الفلسفة الصينية، وهذا تاريخ الفلسفة الهندية، وهذا تاريخ الفلسفة اليابانية، وهذا تاريخ وهذا تاريخ وهذا تاريخ. فإذا التاريخ نفسه لا يحرك الواقع، وإنما يحرك الواقع الأفكار التي تتحول إلى إرادة وعمل وإلى جانب تطبيقي هي التي تؤدي إلى تحول المجتمع. وانظروا في الدين على سبيل المثال، وهذه مسألة المقارنة، وإن كان الدين لا يقارن به هذه المسألة كلها. رجل واحد يأتي للعالم بدين فيحرك العالم كله يعني عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، محمد عليه السلام وعليهم جميعا سلام الله وصلواته، حركوا العالم والأشخاص. ليه؟ لأنهم يتعاملون مع العقل الإنساني ومع القلب الإنساني مع الإرادة الإنسانية. ولذلك الدين يحرك المجتمعات، ولا تستطيع الفلسفة أن تفعل فعله أهل. هذا كلام غير في المشارة الأخير. نعم فضل. نعم بالنسبة لإيه؟ مصر؟ لا لا لا، أخشى أن يكون في أذنك حرام. يعني أخشى، لا ما أقولش أنت إلا ده مصر. لا لا لا لا لا، أنا آسف، أنا آسف لك الحق، أنا آسف لا. لكن في الحقيقة أنت لم تسمع ما قلته، بس خلاص. أما أنك على عيني ورأسي، ولكن أنا هنا في مجال علم، أنا يمكن أن أخطئ في كلامي، وأنا إذا لدي من الشجاعة ما أقول أنني أخطأت في الكلام، فأنا آسف لا. ماشي سيدي، ولا يمنعنك هذا من أن تسأل وأنت عقاب، لا يمنعنك هذا. أنا اعتذرت لك وأنت هنا وخلصت، لكن عندك اعتراض قل لي الاعتراض وانا مكلف بان اجيب عنه. يعني نطلع صافي يا لبن، مش نطلع صافي يا يا يا يا قهوه سود. اتفضل يا سيدي. لا ما اقولش خيال، خيال درجه اقل من الذهن والعقل. لا، العقل فيه خزنه الحواس اللي جايه من الحواس. احنا قلنا العقل، حضرتك قاعد من الاول قلنا ان العقل يعمل عن طريق الحواس، ده في خزن للحواس. وبعدين عندنا الخيال، خيال تصور ما ليس واقعيا، تصور ما ليس واقعيا، زي الكلام اللي قاله افلاطون عن المدينه الفاضله، ولا طلعت فاضله ولا حاجه، طلعت يعني مدينه يعني فيها اخطاء فاحشه. ها لا، بس الخيال منطقة وسطى ما بين الحواس وما بين الذهن المجرد العاقل، الذهن المجرد. يعني بمعنى أقول سؤال وبعدين أنا جاهز. اتفضل. هو الفكرة بتاعته تلميذه نفسه أرسطو قال إنها فكرة خيالية لا معنى لها. في حاجة طبعا لان احنا مش دارسين الفلسفه بالتفصيل، يعني حضراتكم مش دارسين الفلسفه بالتفصيل، فانتم يعني تسمعون كلمه مثاليه او المثل العليا او المثل عالم المثل بتاع افلاطون، يعني اذا قلت كلمه عنه حتى يتضح المعنى عنده، ان الكائن الذي نراه الان ده كائن خيالي ووهمي، ليس وجوده وجودا حقيقيا. بالضبط زي ايه؟ أجيب لك مثال. وعامل عنده سورة اسمها سورة الكهف، ما لهاش دعوة طبعاً بسورة الكهف التي جاءت في القرآن الكريم، لكن سورة الكهف الناس محبوسة في مكان لم تخرج للعالم ولا تراه ولا تعرف شيئا عنه، وبعدين في ممر وفي ضوء يعني يوجه إلى هذا الممر، فالناس بتمشي يعني بشر يبقى لهم صورة منعكسة، كويس؟ فرس لهم صورة منعكسة، جمل له صورة منعكسة، نخلة لها صورة منعكسة، كل دي صور منعكسة، ولكن الناس يرون الصور ولا يرون الأشياء. وبعدين تنفتح عليهم طاقة من الضوء فيرون الأشياء على حقائقها. الذي يرى، انت عارف بالضبط ساعة ما دخلت السينما مصر، شد انا اقرب لكم المساء، عندما دخلت السينما مصر وجاء بعض الافلام فيها قطر جاي، الناس كانت بتقول فكر اسألوا هذا كم يحدث طبعا. وبعدين يرون فيلما فيه ممثل كبير مات في الفيلم، فيرونه في فيلم آخر وقال أنا مش مات. ليه؟ لأنه يعني يخيل إليه أن الوجود الموجود في السينما وجود حقيقي وهو ليس حقيقيا، خيال. فواحد زي أبو طنبول هذا الكلام، يعني في فرس كامل الأوصاف موجود في عالم يسمى عالم المرض، وكل النماذج اللي موجودة منه في العالم نسخ مشوهة له. هذا كلام أرسطو، هذا كلام فاضي، ولا كلام مش حاجة اسمها عالم بطر، ولا كلام من هذا النوع الذي صوره أفلاطون. وطبعا الكلام ده مختلف عن كلام الأديان عن الجنة أو عن النار أو نحو ذلك، هذا كلام سيأتي فيما بعد. فإذا هذا مذهب يقول به أفلاطون، وأفلاطون من الكبار في تاريخ الفلسفة، ولا يستطيع أحد أن يهمله ويتحدث عن الفلسفة. تلميذه الذي تربى على يديه تعلم منه هذا الكلام فارغ، وهذا الكلام ليس له حقيقة. فإذا المذاهب كثيرة كثيرة كثيرة، لكن تتعارض في واقعها تكوينها وفي الغاية المرجوة منها. إذا الذي سيقرأ سيحتار بأيها يأخذ وبأيها يدع. تقدم لكم، فإذا لا يمكن للفلسفة أبدا، خصوصا أنها تأثرت بالدين، أنها ليس فيها مسلمات، أنها تختلف وتتعارض، أنها لا تحرك الإرادة الإنسانية، ومن ثم لا يكون لها هذا التأثير الكبير. قالها أفلاطون ورسخ المغرب في المجتمع اليوناني مثلا. وأنا قلت لكم من الفلاسفة في المجتمع اليوناني لما أرادوا أن يفسروا الكلام قالوا مي، نار، تراب، هواء، إلا أربعة، خمسة، خمسة زائد فاعل، يعني بأيها أخذ من هذه المسألة؟ كلها أفكار، بنبدأ نقراها وبعد ما نقراها ننتهي فيها ونحطها على المبدأ بعدين، إذا كان يعني إذا كان لدينا الحرص على الاحتفاظ بالكتب. طبعا الشباب الموجودين الآن ليس لديهم هذا الحرص، بيصور ويرمي ويخاء على الكوب الكبير، ويعني يا أبا زيد لنتك لا ذهبت ولا جيت كما يقال، ومسائل الذكريات عقلية تنسى فيما بعد. فالفلسفة لا يمكن أن تغني عن الدين أبدا، هذا هو الذي يعني نريد أن نصل إليه من هذه الدراسة التي يعترف الفلسفة خمسة، يعترف الفلاسفة أنفسهم بأن الفلسفة وحدها لا تكفي. فلسفة بقى الكبار أوي أوي أوي والذين ظهروا في تاريخ الفكر الفلسفي يقولون العقل له حد ينتهي إليه، لا يمكن أن يحيط علما بكل شيء ولا أن يعرف كل شيء، ولكنه يحتاج إلى مصدر أعلى منه لكي يستفيد منه ما لا يستطيع أن يعلم. فهذه نمرة إيه؟ نمرة خمسة. يعني أنا قلنا أربع حاجات، أنا قلت أربع حاجات، وده نمرة إيه؟ خمسة. على سبيل المثال أعلى من العقل، وهذا المصدر الأعلى هو الدين، الدين الصحيح، الدين الصحيح. يعني أفلاطون نفسه اللي احنا بنتكلم عنه منذ قليل يتحدث عن النفس. طبعا النفس ما حدش عارف النفس هي ايه، حتى الان الفلسفه لا تستطيع ان تعرف ما النفس، ما حقيقته، ما سرها، ما علاقتها بالجسد، ما علاقتها بما وراء العالم، لا احد يعرف النفس ما هي النفس. وطبعا الايه اللي موجوده في أحد تفسيراتها، في أحد تفسيراتها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، في أحد تفسيرات، لأن فيه الروح له خمس معاني في القرآن الكريم، هذا معنى من معاني. أفلاطون يوجد نفسه في الحديث عن النفس وقلودها، ثم يقول طبعا هو يحط الكلام على الشخصيات التي توجد في الجمهوريه. كان عنده دائما من اسلوب الحوار انا اكرر اسفيلا اكرر اسفيلا، لان انا شفت كانك قفلت الكتاب ويعني زعلت بقى وبقى كلام تاني من الكلام اللي عايزين نسمعه، فانا اسف لك مره ثانيه. ها يقول ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا انا يعني شايفه اعرض، لا انا مش عايز اتفرج، انا ساحس بذنب شديد اذا لم تعد الى طبيعتك وارجوك يعني حتى لا اتضرر انا شخصيا. خلاص ماشي، لا يعني مش اكثر من كده. خلاص اهو كده اهو كده اهو كده، انا اللي سامع ونسيت. خلاص يعني نعم يعني لا لا مفيش غباء، لا لا لا هذه كلمة تقال على سبيل الدعاء والله ليس فيها تنقيص، وأنا لا أستطيع أن تقص طفلا صغيرا. وعزيز إيه؟ ربنا يزيدنا جميعا علما. ولم يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن أن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. وما منا من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك، يؤخذ منه الحسن ويترك الذي ليس كذلك، وهكذا. فهي مسألة يعني هذه تعلمني أنا شخصيا درسا، إنه حتى يعني الفكاهة لا ينبغي أن تمس أحدا لأنها قد تؤذي شعورا أو تؤذي نفسك إلى آخره. فهذا يعني أمر أنا بنكلم أحيانا الناس هم في مقام أحفاد، يعني درس الجامعة الناس في مقام أحفاد، لكن أنا هنا يعني أخشى أن أقول أننا نكلم الناس في مقام آباء، أخشى أن أقول يعني يبقى في إخوة على الأقل. طيب. فإذا أفلاطون يقول على لسان إحدى الشخصيات في إحدى محاوراته الفلسفية في نهاية صفحة 61، نهاية صفحة 61، إن العلم، شوفوا بقى كلام أفلاطون الكبير قوي ده الذي له مقامه في تاريخ الفلسفة على وجه كرة الأرضية كلها، يعني يدرس في كل مكان في العالم جميع اللغات، وكتبه ترجمت إلى أكثر اللغات انتشارا، الإنجليزية والفرنسية وكان في اللاتينية قبل ذلك، وبالإيطالية وبالألمانية وبالعربية وبكل اللغات الكبرى التي يتكلمها الناس. لكن يقول الحديث عن مثل هذه الأمور كالنفس ممتنع أو عسير جدا في هذه الحياة، ولكن أنه فيلسوف يقول من الجبن اليأس من البحث قبل الوصول إلى آخر مدى العقل، ما دام ليس لنا سبيل، لا سبيل لنا إلى مركب أمتن وآمن أعني إلى وحي إلهي. يبقى أفلاطون أقر بعجز الإنسان عن أنه يصل إلى الحقيقة بأمثال هذه المعاني الغامضة والكائنات الغامضة التي لا يستطيع العقل أن يتوصل إليها. لكن نقول نحاول حتى لا نبدأ باليأس، ولكن نخلي اليأس من الوصول إلى الحقيقة في آخر الطريق ما دمنا، والمحاولة تدفعنا إليها. هو كان في مجتمع ليس فيه أنبياء، يعني مجتمع بتاع أفلاطون لم يكن فيه نبي، ومع ذلك كانت تأتي أمور تتعلق ببعض الجوانب التي تنسب إلى الوحي. هكذا عندهم معابد معناها آلهة، يعبدون آلهة، وهم يعبدون آلهة كثيرة جدا في اليونان، لأن اليونان لم يصل إلا قليل منهم مبدأ التوحيد، توحيد الله عز وجل، لكن عندهم تعدد، عندهم لا يستطيع أحد أن يحصي الآلهة اليونانية، لا يستطيع بالمئات، وهذا معروف عندهم، يعني في إله للحب وإله للخمر وإله للحرب وإله للربيع وإله للمعرفش إيه وإله آلهة كثيرة، ليس عندهم هذا الأمر. فيقول ما دام ليس لدينا هذا المركب الآمن الذي يوصلنا إلى الحقيقة والوحي الإلهي، فنحن نحاول بمقتضى عقلنا وبمقتضى جهدنا، لكننا لا نصل إلى الحقيقة في أمثال هذه المسائل الغامضة. باعتراف فيلسوف كبير أهو، لكنه ليس وحده. عندنا فيلسوف آخر من فلاسفة الفلسفة الأوروبية الحديثة، كانت، الذي ينبغي أن يكتب بالتاء، ولكننا لا نكتبها بالتاء إلا نكتبها بالطاء حتى لا تقرأ كانت. كانت مش عارف يقول كان، لكن احنا بنقول كانت بالطاء عشان نعرف ان احنا بنتكلم على مين، على هذا الفيلسوف. هذا الرجل احدث في تاريخ الفلسفه الحديثه تغيرا جوهريا كبيرا، شبهه بعض العلماء بانه مثل التغير الذي احدثه كوبرنيكوس في تاريخ العلم في العالم. يعني رجل ضخم جدا، فكان يقول إن العقل الإنساني يستطيع أن يبرهن على صحة النقيضين. يعني يجيب فكرة يقول مثلا العالم يحتاج إلى إله، مثلا يعني العالم يحتاج إلى إله، ويأتي بالأدلة التي تبين أن هذا الأمر صحيح وأنه برهان وأنه عقل وأنه مقنع، ولكنه يستطيع العقل الإنساني المجرد يستطيع أن يقول الكون لا يحتاج إلى إله، ويأتي أيضا بأدلة. فمعنى ذلك أن العقل قد يوافق على الشيء ونقيضه. إذن الذي يوافق على الشيء ونقيضه كما قال كانت نفسه لا يصح أن يكون هو الحجة الوحيدة التي يعتمد عليها في تبين الحقائق. ولذلك أتى بقضية وجود الله عز وجل وبقضية خلود النفس، وقال أنا مرة هعملها كده، وأتى بكل الأدلة الدالة على صدق هذه العقيدة وعلى صدق وجود النفس وهجيب الثانية. ولكنه قال إن هذا الكلام النظري مربك مربك، لأن العقل العام في المجتمع لا يريد أن يستمع إلى شيء ونقيض، ويحتاج إلى شيء يطمئن إليه، إلى شيء يثبت عليه، إلى مرفأ ترسو عليه سبيلته لابد. ولذلك قال إذا عجزنا من الناحية النظرية عن إثبات وجود الله تعالى وعن إثبات وجود النفس، فنحن من الناحية العملية لابد أن نؤمن بوجود إله وأن نؤمن بوجود خلود للنفس. وقال كلمة من الكلمات المشهورة: لولا الله عز وجل والإيمان به لسرقني خادمي وخادتني زوجتي. يعني الكلام الفلسفة مش هيعمل حاجة، لكن عندما يؤمن الإنسان بأن له ربا وإلها لا يكون خائنا، وعندما تؤمن المرأة بأن لها ربا وإلها لا تكون زوجها. فنحن من الناحية العملية مضطرون إلى أن نؤمن بوجود إله، وهذا هو الذي تأتي به الأديان من غير هذه التناقضات العقلية التي قدمها لنا كانت أو كده. غير ماكس شيلر، هذا من العتاولة في مجال الدراسات المتعلقة بالأديان في العالم كله، وقد جاء اسمه قبل ذلك في أماكن كثيرة من الصفحات السابقة. قال نفس الحكاية، إن حقيقة الذات الإلهية، قال إن حقيقة الذات الإلهية لا يمكن معرفتها عن طريق الميتافيزيقا، أي الفلسفة، ولا الفلسفة التي تدرس هذه الميتافيزيقا. يعني فإذا هذه حقيقة عليا لا تستطيع الفلسفة أن تتعرف على أن لدينا من يوصف بأنه لا أول له، وأن لدينا من يوصف بأنه لا آخر له، وبأنه فوق الزمان وفوق المكان، وأنه خالد أبدا ودائم أبدا، وأنه ليس محتاجا إلى من يوجده. العقل يقول دائما كل فعل له سبب، وكل فعل لابد أن يكون له فاعل، لكن الإله الأعلى هو الذي يتعلق وجوده به هو، ليس محتاجا إلى خالق آخر، وإلا تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، وهذا التسلسل مستحيل بنظر العقل. لأني لو قلت مش هديلك قرش إلا لما تعمل كذا، مش هديك الكذا إلا لما تعمل كذا، مش هديك الكذا إلا لما تعمل كذا، امسك من هنا لحد النهر الثاني من نهر النيل فإنني معنى ذلك أنني لن أفعل شيئا لأن كل شيء مترتب على أمر غير موجود. فهذا تسلسل منقطع في نظر العقل، فيقول إن حقيقة الذات الإلهية لا يمكن معرفتها عن طريق الميتافيزيقا التي لا يمكن أن تبرهن على وجود ذات تستمد وجودها من ذاتها، وأن تثبت أنها السبب الأول من كل كائن حاد كما يمكن أن تبرهن على ذاتها، وأن تثبت أنها السبب الأول لكل كائن حاد كما يمكن هنا في سطر مكرر بعد كل كائن حاد في سطر مكرر حد كائن حاد كما يمكن أن تبرهن على روحانيتها ولا نهائيتها. هذا لا يمكن للعقل أن يصل إليه وأن تعرف أنها هي الخير الأعلى وأنها الغاية النهائية للعالم، لكن إدراك هذه الحقيقة حقيقة هذه الذات لن تكون ممكنة عن طريق الميتافيزيقا لأنها ستتوارى ضرورة عن كل طريقة للمعرفة العقلية النظرية من جانب الكائنات الفانية. الإنسان فاني والفاني لا يستطيع أن يعرف الخالق أبدا، الإنسان له بداية والذي له بداية لا يستطيع أن يعرف من لا بداية له، والإنسان له نهاية والذي له نهاية لا يستطيع أن يعرف من لا نهاية له، والمحسوس والجزئي والموجود في العالم الواقعي لا يستطيع أن يعرف المتعالي على الزمان والمكان إلى آخر هذا الأمر. إذن فالأمر محتاج إلى مين؟ إلى دين، هو الذي يعرفنا بهذا. هل الفلسفة الأجانب سواء أفلاطون أو كانت أو ماكس شيلر أو غيره هم وحدهم الذين يقولون هذا؟ كلا، بل إن الفلاسفة الإسلاميين قبل بعد أفلاطون وقبل كانت وقبل شيلر يقولون مثل هذا الكلام. على سبيل المثال عندنا هنا أبي حامد الغزالي وعندنا ابن رشد من كبار مفكرين الإسلاميين، كبار مفكرين الإسلاميين. وطبعا الغزالي رجل متنوع المعارف والمعلومات، وعندنا يعني فقيه وعالم في أصول الفقه وعالم في علم الكلام يعني علم العقيدة وعالم في التصوف وعالم في نقد الفلسفة، والذي ينقض الفلسفة حتى وإذا رفضها بمنطق الفلسفة يسمى فيلسوف، لأنني يعني لا أستطيع أن أنقض شيئا إلا إذا درست وعلمت وناقشت أصحابه بالمنطق العقلي وعندئذ أتحول إلى فيلسوف. فإذا الغزالي عندنا ابن رشد هو رائد من رواد النظر العقلي والفكر الإسلامي، وهو أيضا فقيه وطبيب وأصولي وفيلسوف ومؤرخ الفلسفة وشارح الفلسفة وكاتب علم الكلام إلى آخره، شخصيات كبرى جدا من العالم. وبالمناسبة عندما يقال في أي لغة من اللغة الشارح الأكبر يبقى المقصود به مين؟ ابن رشد. أي لغة غير ما تقول ابن رشد تقول الشارح الأكبر لأرسطو يبقى معناه مين؟ هو ابن رشد. فهذان شخصان كبيران ومفكران عظيمان وفيلسوفان بمنطق الفلسفة، سواء بالذي هو فيلسوف فعلا أو بالنقد الفلسفة هو الغزالي، يقولان إن هنالك أمورا كثيرة لا يستطيع العقل أن يتوصل إليها، ومنها ما يتعلق بالسعادة الخالدة للبشرية وبالعدالة الكاملة للبشرية. العقل لا يستطيع أن يصل إلى هذا الأمر، ولذلك قال إن معرفة النفس ومعرفة السعادة التي تلائمها لا تدرك إلا بنور النبوة. ده كلام الغزالي. طب الغزالي نقد الفلسفة وبين نعم زي ما لكن ونقد الفلسفة طبعا وبين أنها عاجزة بحسب قوانينها أن تثبت نظريتها. يعني لو رجعت إلى كتاب هذا الفلاسفة ستجد أنه يقول في هذا الكلام إن الفلسفة عاجزة عن أن تثبت أصول أفكارها. طبعا هذا الفلسفة لا تقوم إلا بالفلسفة مش كده، لكن هي بمنهجها لا تستطيع أن تثبت حتى أفكارها الأساسية، ولذلك نقد الأفكار الفلسفية ثم نقد الفلاسفة واشتهر اتهامهم في كلامهم الذي قالوه خصوصا الفارابي وابن سينا بأنهم يقولون كلاما هذيانات، كلام خرافي، كلام فيه هذيان. العقل عندما يتوعى الإنسان يقال الإنسان يهني، يعني الكلام ليس حقيقيا وليس منطقيا وليس عقليا وليس مقبولا. طيب، إذا المتوقع أن ابن رشد ينتصر للفلسفة ولا ينتصر للغزالي؟ ينتصر للفلسفة. ومع ذلك عندما جاء إلى هذه النقطة قال كلاما أيد فيه كلام الغزالي. قال بأن أصدق ما قال القوم، خذ الفلسفة نفسها تقول إن للعقل حدا تقف عنده ولا تتعدى، وأن الغزالي الذي هاجم الفلسفة والفلاسفة هجوما شديدا جدا حتى أخمل ذكرها وقلل من قيمتها في داخل المجتمع الإسلامي، تهافت الفلاسفة، يعني ضعف بركاكة الفلسفة إلى آخره، قال إن نقل أولا عبارة الغزالي، قال إن كل ما قصرت عن إدراك العقول الإنسانية فواجب أن نرجع فيه إلى الشرع. الغزالي قال هذا الكلام، فابن رشد قال يعلق على ذلك قائلا إن هذا قول حق. وافق مش موافق؟ موافق يعني. فالفلاسفة عندنا بيقول نفس الكلام، وقال الكلام ده قبل كانت وقاله قبل شيلر الذي أتينا به، وقالوا بطريقة أوضح مما قاله أفلاطون، لأنهم كانوا يعيشون في ظل غرة عليا هي النبوة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لأن الوحي يأتي متمما لعلوم العقل، بمعنى أن كل ما عجز عنه العقل أفاده الله تعالى للإنسان من قبل الوحي. ورتب على هذا أنه يجب التسليم بمبادئ الشريعة وتصديق النبي الآتي بها، لأن مبادئها هي أمور إلهية تفوق العقول الإنسانية. فإذا الفلاسفة نفسهم يقرون ويعترفون بأنه لا بد للعقل من مصدر أعلى، والأديان الكاملة يجتمع فيها الأمران معا فيكونان كما قال الدروس وقال الغزالي، يكون الأمر بين قوسين نور على نور العقل الذي خلقه الله تعالى ونور الشرع الذي بعث الله به الأنبياء تكميلا للعقل وهداية للعقل فيما لا يستطيع أن يصل العقل إليه، و بيانا للحقائق العليا والمعاني المطلقة التي تأتي بها الأديان كالعدالة على سبيل المثال والرحمة الإنسانية العامة والمساواة الكاملة، ونحو ذلك. هذا مما جاءت به الأديان الصحيحة، ولن تتمكن الفلسفة بأن تتوصل إلى مثل هذا الذي تأتي به الأديان الصحيحة التي جاء بها الأنبياء المعصومون والمعلمون من قبل الله سبحانه. يبقى الاحتمال الذي بدأنا به المحاضرة أخبروا إيه معانا؟ تتراجع الفلسفة ولا تتقدم على الوحي والشرع؟ لا يلوم. فكأن العقل بالمرة، العلم بالمرة الماضية، ثم العقل ومنتجات العقل والفلسفة التي يعني جاءت في مثل هذا الكلام، فعندئذ نصل إلى اليقين بأن العقل محتاج إلى الشرع، وأنه مهما عاد وصفى وتزكى نظريا وعقليا وعلميا واستفاد من الخبرة الإنسانية كلها على مدى الزمان، يظل محتاجا إلى قائل يقوده وإلى معلم يعلمه ما لا يستطيع العقل أن يصل إليه بمقتضى معرفة العقل التي قلنا إنها تبدأ من الحواس، صحيح بترتقي عن الحواس ولكن الرجل العقل مرهون بالحواس، والحواس لا تقدم إلا شيئا يسيرا. وحتى إذا قدمت نظريات عقلية فهي مختلفة، وحتى إذا قدمت نظريات كثيرة فهي عاجزة عن تحريك الإرادة الإنسانية. إذن عندنا خمسة أسباب تجعلنا نقول إن الفلسفة لا خمسة وخميس، ها؟ خمسة وخميس، فمعناها عندنا خمس حاجات تؤدي إلى أن الفلسفة لا يمكن أن تحول لمحلة. واضح يا جماعة؟ تفضل يا اسمح لي أسأل سؤال، يعني فرق لي وحضرتك تتكلم إن الفلسفة والفلسفة هي عبارة عن إن الواحد بيشغل مخه وإنه لا يترك مخه وينقاد، وقالوا في كثير من الأحوال إن أنت لو ما شغلتش دماغك تبقى زي أعمى ومسند إيديك لواحد بصير هو يمشيك زي ما هو عايز. ده ما بيحصلش، فهمناه يعني كده من الحضرات. بعدين تأتي الآن الحضرات حضرتك تقول إن العقل مش كفاية ولازم الواحد يأتي بالشريعة. إحنا ما عندناش مانع، إحنا ناس مؤمنين، لكن هناك في الشريعة في حاجات ناس غيرنا يعني يقولوا، وده كلام ممكن يخش العقل يعني بالنسبة لحدنا، إن الأنبياء جابوا حاجات لا يقبلها العقل، اللي هي غيبيات وكذا. فأنا شايف يعني إذا حضرتك توضح لنا يعني النقطتين المتقابلتين دول يبقى جزاكم الله خير. أنا وضحت النقطة الأولى تماما، إن العقل بمنطق العقل نفسه أقر بأنه ستبقى أمور لا يستطيع أن يعرفها ولا أن يتوصل إلينا بحسب نظرية المعرفة التي يقوم عليها العقل، لا يصل إلى مثل هذا الأمر. لكني أقول طبعا عندنا نظريات أنكرت النبوة وأنكرت الوحي وكل شيء، هذا كلام وارد موجود، وكان بعضهم يقول كلاما جدلية يعني يبين فيها أننا لسنا بحاجة إلى العقل، وأن العقل يستطيع أن يعرف كل شيء، ولكن العقل لا يستطيع أن يعرف كل شيء حقيقة، يعني هذه دعارة. ثم إن عقل الشرع الصحيح لا يهمل العقل أبدا، وإنما يقول، ولذلك انظر مثلا في كتاب كالقرآن الكريم، الأمر بالنظر العقل، الأمر بالتفكر، الأمر بالتدبر، والأمر بالنظر في سائر الكائنات. فلينظر الإنسان من بقول، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب، فلينظر وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. أمر بالنظر ونهي عن التقليد لكلام لا يعرف الإنسان له دليلا، كلام لا يعرف الإنسان له دليلا، هذا معيب جدا في الشرع، والذي لا يستخدم عقله في منطق القرآن أقل من البهاء. ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يقرؤون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هل مثل هذا الدين الذي يأمر بأن يكون الإنسان مستخدما لأقصى طاقاته العقلية من غير حدود ولا قيود إلا في بعض المسائل التي تفوق قدرة هذا العقل على أن يتوصل إلى الحق في الأرض؟ العقل لا يعرف المستقبل أصلا، لا يعرفه، لا يعرف إلى أي مدى سيصير إليه هذا العالم، لا يعرف إلى أي مدى وفي أي موضع ستتحقق العدالة المطلقة في الوجود. ونحن في المجتمعات التي نعيش فيها لا تتحقق في أي مجتمع في العالم العدالة المطلقة، بمعنى أن كل إنسان يأخذ ما يستحق فعلا حقيقة، ولكن نستطيع أن نغر أنفسنا وأن نخفي حقائق، وأن يكون في نفوسنا من البغضاء والأحقاد والعنصرية والاستعلاء إلى آخره ما يحتاج إلى ضبط وإلى كبح جماع. وأن إذا كان الناس سيصلون إلى عالم ينتهي فهذا يؤدي إلى اليأس من استمرار الحياة ومن فقد الأمل إلى آخره. كل هذا الكلام لا تجد له حدا إلا في شرع صحيح. عندئذ لا يعني نفي وراء المقولات التي تقول العقل لا العقل طب أنت وأنا في أمور كثيرة جدا نتحير في أي شيء نخطأ، ويأتي العقل لك بجميع الأمور التي تجعلك تقبل أو تعارض، ولكنك إذا أقبلت لا تكون مستريح البال، وإذا أعرضت لا تكون مستريح البال، وتحتاج إلى سكينة نفسية وإلى بصيرة فوق العقل، بصيرة تحتاج إلى بصيرة تستطيع بها أن تتجاوز كل هذه العوامل لكي تصل إلى شيء يريحك ويطمئنك، لأن الراحة والطمأنينة مسألة نفسية بالنسبة للإنسان لا يستطيع أن يعيش بغيرها. فإذا نحن لا نقول هذا الكلام مهملين للعقل، بل يجب أن يعمل العقل. وأنت تجد دينا كالإسلام يقول إن الذي لا يعمل عقله أقل من البهائم، يعني معناه العقل اشتغل ولا ما اشتغلش؟ العقل اشتغل. وتجد دينا يقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهل تجد شيئا في العالم يعطي أجرا على الخطأ إلا هذا الإسلام الذي يحرك العقل، هذا التحريك العالي الذي يجعل العقل يقبل على العلم والفهم والاستنباط والاستنتاج إلى آخر هذا الكلام. فالعقل ليس مهملا ولا مدار، ولكن بما أنه لا يستطيع أن يعرف المطلقات والمسائل العليا والأمور الغيبية والمسائل الميتافيزيقية باعتراف الفلاسفة أنفسهم، وقد ذكرت لك خمسة من الفلاسفة، واحد في اليونان وفي أوروبا، اثنين من الألمان واثنين من الإسلاميين، ولو أردنا أن نعد الذين قالوا هذا القول ما وسعتنا الصفحات. فإذا لا يمكن أن نجري وراء كلمة هنا أو كلمة هناك، ولكن علينا أن نلجأ إلى شيء تستقر قلوبنا وعقولنا عليه حتى نستطيع أن يكون في حياتنا أمن وفي حياتنا أمن. أمن أن العدل يتحقق في العالم، يعني تقول لي نتنياهو ده يموت ولا يأخذ الله حظ الناس الذين ظلموا منهم، ولا شرود اللي قعد خمس سنين تحت الرعايه المركزه هذا يذهب بذنوبه، ولا بنجوليون ولا امثال ولا هتلر ولا الذين امروا بضرب اليابان بالقنبله الذريه. اين العدل المطلق في هذا الكلام في الكون الذي نعيش فيه؟ وهكذا والذي يقتل انسانا ويفر بجريمته، والذي يهدم بيتا ويفر بجريمته، لابد ان يكون الذي يعطينا الامل في هذا كله هو الدين، وهذا ليس موجودا في اي شيء. كويس الإجابة ولا مش كويسة؟ لا تعالى لا لا بارك الله فيك. فإذا نحن يعني لا نخاطب أنفسنا في الحقيقة، نحن نتحدث بكلام عام يصلح لكل طالب للحق، لكن الذي لا يقبل الحق لا تستطيع أن تقهره على قبول الحق. وقد بين الله عز وجل في حياة بعض الأنبياء عليهم السلام، يعني سيدنا موسى كان يأتي بالآيات، آيات لا يمكن أن يكون موسى والذي معنا، يعني لما المية حصل لها أرسلنا عليهم الطوفان، الطوفان ليس تعمس، والجراد والقنبلة والضفادع والآيات مفصلات، ولكن يجحدوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال أهل مكة اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، حق إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لكن مش هنقول هذا عقل وهذا عقل برضه، فهل هذا العقل الذي ارتكب إليه؟ طبعا ليس هذا هو العقل. فنحن لا نخاطب أنفسنا، ولكننا نخاطب الفكرة بذاتها ونتعرفها من جوانبها كلها حتى نصل نحن إلى اليقين بأن البشرية كلها احتاجة إلى الإيمان لرب العالمين جل وعلا. قول يا أخي تحضر معنا قبل كده ولا هذه أول مرة؟ مرحبا. على كل حال إحنا نحب أن نعيش المحاضرة بهذه الأسئلة لأنها تجعلنا نقول شيئا ليس موجودا في الكتب، وتهتم بها المعاني، تهتم بها الحقائق إن شاء الله تعالى. نعم كويس يعني؟ الله يفتح نفسك ويبارك فيك ويصر الخاطب ويتشجعون على أن نتحدث أيضا. حياكم الله. هذا هو هدفنا، أن احنا نيجي ونتفاهم معكم ونقدم إليكم شيئا يعني قد يكون فيه نفع لنا ولكم إن شاء الله. عظيم. طيب هم النهارده قالوا لي إن الدكتور رفعت هيطلع فتستحملوا له الأشياء. نعم. أنا فاهمة كل اللي السؤال ايه او الملاحظه دي؟ تقديم الادله. نعم مفيش فيها مسلمات، انا بشرح الكلام عنها مفيش فيها مسلمات. انت كنت معانا من الاول المحاضره خلاص ارضى لا تكون قد شرحت قليلا، لان احنا قلنا الكلمات معناها ان كل واحد ده مراه خلاص. ما حدش يقول لي ان راي ارسطو صح لانه خارج عن الرسول، لا لازم يقنعني بالعقل ان الكلام ده صح ولا الكلام ده حق. لا شيء الا ببرهان ودليل، لا شيء. فليس بالفلسفه شيء مسلم، لكن الدين فيه مسلم، دين فيه اشياء مسلمه وهي لا تاتي قهرا للعقل، لا تاتي، ولكنها تؤدي الى اقتناع العقل بانه في اله مثلا، وان في خلود، وان في جنه، وان في جزاء، وان في ثواب، وان في عقاب الى اخره. هذه مسلمات يقتنع بها العقل بناء على ما يقدمه الشرع للعقل لكي يقتنع بكلام الانسان. فما فيش لا صله لهذا بالتعريفات اللغويه الاولى ولا ما فيش دخل. عظيم. طيب صفحة 64 مكتوب عندكم ثانية. هي ثانية صححوها بس عشان يعني يبقى العدد صح. احنا قلنا للعلم لوحده ما يكفيش، وقلنا الفلسفة لوحدها لا يكفي، وهذان مضمنان في الشرع الصحيح، لأنه بأمر بالعلم وبأمر بالعقل وبأمر بالنقل. لكننا لا نكتفي عند هذا، لن نقف عند هذا، وإنما سنمضي خطوة أخرى إلى الأمام لكي نبين الآثار التي تترتب على إيمان المؤمن بأصول العقائد. يعني الذي آمن بموسى، الذي آمن بعيسى، الذي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أصول العقائد. وأصول العقائد أن يؤمن بإله، وأن يؤمن ببعث وحساب وثواب، وأن يؤمن بالنبوة التي جاءت له من الأقلام. نحن سنضيف إلى ما سبق العنصر الثالث، وهو ما يسمى العنصر النفسي، وسنضيف بعد ذلك العنصر الخلقي، لأن ما يتعلق بالنفس الإنسانية وتربية النفس الإنسانية يؤدي إلى أن النفس بحاجة إلى أمن النفس وإلى طمأنينة نفسية، وأنها من غير الدين لا يمكن أن تصل إلى تلك الطمأنينة أو السكينة النفسية، لا يمكن أن تكون موجودة مع المذاهب الفلسفية أو مع العلم وحده، وإنما يترتب هذا الأمن النفسي على إيمان الإنسان بقوة عليا هي عندنا قوة الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المسخر الأشياء المهيمن على الوجود الراحم للبشر المهيئ لهم الحياة التي يعيشون عليها بما يفيض عليهم من النعم وبما يقدمه لهم من الخير وبما يعلمهم إياه من العلم وبما وبما وبما. فلا بد أن يكون عند الإنسان أمن نفسي، أمن النفسي لا يتحقق في الفلسفة، لأن تؤدي إلى الحاجة كما قال. والآن الناس لا يتحقق مع العلم، لأن العلم لا يغطي كل المدارك الإنسانية ولا كل المعارف الإنسانية، إنما جزء هو جزء حس تعلق بدراسة الظواهر الطبيعية والظواهر الإنسانية إلى آخره. الأمن النفسي يقوم على الإيمان بعقيدة، عقيدة صحيحة، أن المصائر والمصائر الناس وآجال الناس وأقدار الناس وأعمال الناس ونهايات الناس والخير للناس والابتلاء للناس لا يكون إلا من قوة واحدة. سنة يؤمن بإله له صفات الكمال وصفات الجمال وصفات البهاء وصفات العظمة، يؤمن بهذا الإله يطمئن إلى أنه يأوي إلى ركن شديد، لا يتزعم على قدر قوة الإيمان يكون الأمن الناس، على قدر قوة الإيمان يكون الأمن إيه؟ الناس، أن أحد لا يستطيع أن يتدخل في رزقه لأن رزقه بيد الله وحده، وأن أحد لا يستطيع أن يتصرف في أجله لأن أجله بيد الله وحده. ولو أن الأمة كلها اجتمعت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو غلاء، فانظروا ماذا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمه أنه لو أن الأمة كلها اجتمعت على أن ينفعوه بشيء فلن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله، وأنهم اجتمعوا على أن يضروه بشيء فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هذا يمثل الأمان النفسي العام جدا مهما حدث، فإن لو لم يقدره الله لن يعلم أبدا. وطبعا تتركب على هذا مسائل كثيره جدا يعني سنتحدث عنها بالتفصيل عندما يقول الله عز وجل. طبعا من هنا ننتقل بقى الى الايمان بديننا الذي يعني نؤمن به، وهذا المفروض ان يكون موجودا في كل دين صحيح، في كل دين صحيح. يعني مثلا بنقول الامان، لما فرعون يطلع على موسى عليه السلام وهو خالد بني اسرائيل، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كان إن معي ربي سيأتي. انتهى الأمان، لا رعب ولا فزع ولا خوف ولا جري ولا انسحاب ولا إلى أبد أبد، إن معي ربي سيأتي، خلاص هذه الأمان الأعلى. وليس هذا خاصا بالأنبياء، ولكن يتحقق لكل إنسان على قدر ما يؤمن به وعلى نسبة ما يؤمن به. إذا آمن بنسبة 50% يبقى عنده أمان بنسبة 50%، إذا آمن بنسبة 70% يبقى عنده أمان بنسبة 70%، يعني ممكن أن يهتز، ممكن أن يهتز. لكن إذا آمن بما قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو غفور وهكذا. فهذا الأمن النفسي أعلى قيمة تظل الحياة إنسان يريد أن يعيش، لازم يكون عنده أمان. فإذا استند إلى هذا الركن المتين الوثيق، استند إلى ركن وثيق وهو الاعتماد على هذا الذي بيده مقادير كل شيء، وهذا ما يؤكده القرآن ويكرره القرآن، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، له وحده ليس لغيره، لا يتدخل أحد فيه إلا بإذنه. فلو أن الله أراد يمضي هذا الذي أراد، لأن الله أمر لا يمكن أن يمضي هذا الذي يعني هدد به أو شيء. عندما يقول الله عز وجل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، كل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يعطي أمانا نفسيا هائلا للمتنبي بديانة صحيحة. يقول ديانة صحيحة ليه؟ لأجل كلمة الدين في المعنى العام. وأقول لأخي الذي كان يسألني منذ قليل، الدين بمعنى العام هو كل ما يؤمن به أي إنسان، لكن هذا ليس ذلك على مستوى واحد، لأن بعضها صحيح وبعضها يعتمد على يعني فكر عقلي محدود أو شيء نظري أو كلام من هذا النوع. لكن الديانة الصحيحة التي جاءت من الله عز وجل، وأنا ذكرت لكم مثال متعلق بموسى عليه السلام، إنما عرفت ولا يحصرون ولا تخاف، هو الذي كان يخاف عندما ترمى العصا تتحول إلى أحد، لكن تحول إلى نبي. النبي يعني هو أقرب الخلق في أمته إلى الله عز وجل، وهكذا عنده هذه الثقة وعنده هذا الأمان المطلق، لأنه يستند إلى أقوى قوة وهي قوة الله الذي لا يعجزها شيء ولا يؤثر في مراده شيء. فعندنا فكرة الأمان النفسي، الإيمان الذي يجعل الإنسان مستندا إلى تلك القوة العليا وهي قوة الله سبحانه وتعالى. هل الله تعالى يقدم إلينا على أنه قوي بس؟ لا، قوي ورحيم، قوي وكريم، رحيم، يعني يرحم الناس. وكم من أمور لو حاسب الله الناس عليها ما طار على ظهرهم، ما من أحد إلا يقصر بحق الله سبحانه، لكن الله تعالى غفور ورحيم، ويبسط يده لله يتوب مسيء مسيء النهار، ويبسط يده للنهار يتوب مسيء الليل. فالباب مفتوح، والكرم السابق، يعني عندما يقول عز وجل إن الله يأمر بالعدل، يأمرنا نحن بالعدل، ولكن هل يتعامل معنا بالعدل ولا يتعامل معنا بالفضل؟ يتعامل بالفضل. فلما يقول لي من جاء بالحسنات فله عشر أمثال، ده عدل ولا فضل؟ ومن يقترب حسنة نزل الله فيها حسنة، هذا عدل ولا فضل؟ ولولا أن الله يستر، ولولا أن الله يعني يتجاوز كل هذا الكلام، يعطي الإنسان أمانا إلى الله عز وجل أنه خالق، ولكنه ليس خالقا فقط، ولكنه خالق رحيم وكريم وصاحب فضل عظيم. فهذا يزيد المؤمن قربا إلى الله عز وجل. ننظر إلى الحديث القدسي الذي يقول فيه الله عز وجل فيما يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها وقد أزيد. على حسب الإخلاص، وطبعا في الكلام عن الصدقات مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا فضل عظيم جدا، لا يوجد أحد يعامل الناس بهذا الفضل أبدا، حتى كما قلنا منذ قليل من اللي يخطئ بعد اجتهاد صحيح عند نفسه وجهد، يعني ليست المسائل كذا اللي يجي على باله يقوله يخبط فالمش، لا، عندئذ يكون الأمر فيه فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فهذا يجعل الإنسان، الحديث الذي كنت أقوله حسنة بعشر أمثالها وقد أزيد، والسيئة بمثلها وقد أعفى، هذا فضل الفضل ده. طيب، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، هو الذي يتقرب، شحن المتقرب أو شحن المتقرب فقط، لكن تتقرب إلى الله فتقرب الله إليه. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا قرب شديد جدا، لو أن الإنسان تعمق فيه الإيمان يعطيه قوة هائلة لا تستطيع الجبال أن تزعزعها. فهذا من ثمرات الإيمان الصحيح، ولكن يترتب على هذا، على هذه السكينة وعلى هذا الأمن النفسي، أن الذي يؤمن بالعقيدة الصحيحة على هذا النحو يكون لديه من العزة النفسية والحفاظ على كرامته ما لا يتحقق لا في الفلسفة ولا في العلم ولا أي حاجة إلا في الجسم. نعم حاضر. أسأل الله المسر. فإذا نعم حاضر. فإذا كما نقول النفسي يعني عنده أمان الآن وثقة وحسن توقع وحسن توجه، ثم بعد ذلك هو نفسه سيستجيب. الله أكبر دائما الله السبع العام الكلام ده يكون أصلي معنا من نمشي هذا وارد على كل حال، لكن هم قالوا لنا خلاص يعني بعد الأذان نخلص ونغلق الأوراق وننام إن شاء الله. نعم ألف نقصة الله قال لي سيدي كم سيدي بارك الله حط ألف لا يدرك هذا نعم أنا آسف إن أنا ضيعت عليك شيء بالفلسفة ما راضي بالي يعني تروح بالك خلاص بالهنا والشفا تفضل الإيمان سبب الأمن 100% الإيمان سبب الأمن، هو يؤمن بأن مصيره بيد الله وحده وأن أحد لا يستطيع أن يتدخل خلاص، فبس بأنه مسنون بأنه لا يواجه العالم واحد وبأنه ليس غريبا في هذا الوجود. فالفلسفة الأوروبية كثير منها يقوم على الغربة في العالم، الاغتراب لأنه لا يؤمن بإله الأعلى، ولذلك يحس انه ضعيف، ياتي اليه المرض فيهلكه، البورصه تنزل خلاص ضاع، سيطلق النار على نفسه ويذهب وينتهي الامر، يعيش في قلق ويعيش في اضطراب ويعيش في شك ويعيش في بلاء، واذا حصل له اي مرض من الامراض ابتلاء او تفليصا لا يستطيع ان يتحمله. بعض الناس اذا مرض يضرب نفسه بالنار ويخلص، لانه لا يعلم انه او لا يوقن بانه سيحيا مرات ثانيه، لا يوقن. ها؟ ما عندوش إيمان، فالذي عنده إيمان هو نفسه مستفيد من الإيمان، مستفيد يحس بأمان شديد وأن أحدا لا يستطيع مهما كان أن يتدخل في مصيره وأنه قد يبتلى على أيدي بعض العباد، قد يبتلى ولكن يؤمن بالعاقبة وأن الله لن يدع حقه أبدا إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولذلك الإيمان بالآخرة شرط ضروري في أي رسالة سماوية، أي رسالة نبوية، هذا ركن رئيسي، يعني عندها تبدأ بالإيمان بالله عز وجل وتنتهي بالآخرة، وبينهما الوساط النبي الذي بلغه والكتاب الذي أنزله الله عليه والملائكة الذين حملوا هذا الكتاب. لكن الأساسيات واحد الإيمان بالله، اثنين الإيمان باليوم الآخر، ثم النبوة التي هي وسيلة هذا الإيمان، فلا بد من هذا. فالذي يؤمن بهذا الإيمان محدش يغيره، يعني حتى لو ابتلي وقد ابتلي الأنبياء وأنفسهم ابتلاءات شديدة جدا، ولكنها ما كانت بقادرة على أن تزعزع يقينا ولا شعرة واحدة من إيمانه. يعني لما يجي سيدنا نوح عليه السلام عايش في بيئة صحراوية، عايش في بيئة صحراوية، وبعدين يأمره الله أن يصنع سفينة، إيه يا جماعة هنا في كده كلام صح، وبعدين ربنا يقول له اصنع الفلك يا ايمن، ايه اصنع الفلك فيه؟ انت بتستنى صح، مش الناس كانوا مروا عليه واخبرونا منه، شوفوا شوفوا المجنون اللي قاعد يبني لي السفينه بالصح، لا يعلمون ما الذي سيحدث، لكنه يصدق الله عز وجل وربنا يديله العلامات هيحصل كذا ويحصل خلاص انتهى الامر. فإذا عندما يأتي قدر الله ويأتي أجل هذه الأمة وأجل غير المؤمنين بها انتهت المساء، خلاص تنزل السماء مدرارا وتتفجر الأرض أنهار ونتلاقي السفينة لها بحر تمشي فيه. هذا كلام يعني هذا إيمان الأنبياء لا يتزعم ولا يتزعم، والمؤمنون يؤمنون بهذا ويصدقون ويسلمون ويطمئنون إلى أنه لا يمكن أن يصيبهم إلا ما قدره الله عز وجل حتى لو كان ابتلاء ويعلم العرش. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أنواع الناس عايزة السراء بس، لا، الدنيا ليست سراء، هي شراء وضراء. الذي خلق الموت والحياة لإيه؟ يبلوكم أيكم أحسن عملا. نقف عند كده، يكفي أن نقف عند هذا الحد، وأرجو أن نكون قد فهمنا وتفهمنا إن شاء الله، وألتقي بكم على خير دائم بإذن الله تعالى، وأستغفر الله لكم.